رفعتهم حصارات في العراق في الكويت، لكن شريطة أن يأتوا ببرهان أو مثلا برسالة معينة أو ورقة معينة موثقة، مثلا أنهم قاموا بإصلاحات معينة، لإصلاح معين بما تعطل لهم مثلا في مؤسسة معينة أو شركة معينة. هذا الأخ بالفعل يعني حصلهم أضرار كثيرة لكن ما عندهم مستندات. قال هل يجوز لي أن آتي يعني يذهب مثلا بمكان مثلا باب تزني أو تنجيل وشغلات من النوع بإيصال، يأخذ من عندهم إيصالا أنه قام بإصلاحات معينة بقيمة كذا وكذا، هم لا أصح له ولا قاموا بهذا الشيء لكن الأضرار حصلت له حقيقة في البيت، وهذه الأوراق التي سيأتي بها كما بينت يعني لا صحيح. هل يحق له أن يفعل هذا الشيء ولا ما يحق له؟ أي مثل يور يقول لا يجوز، لكن باعتبار أن إسرائيل سقط فيجوز. كيف تفعل هذا؟ صوت السياسة ماذا؟ لا ينبغي أن نحن صار جماعة مصر هذا يفعل أخذ شيخنا نحن صار جماعة مصر ولو كان المسجد بعيدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.